اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة العشاء من هنا من ساحة مسجد السلام بحي الهرم بمحافظة الجيزة، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمود شاهين إمام المسجد. ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وفي العيد يتحقق أكبر تجمع إسلامي يعلوه البشر والسعادة، وعلى الألسنة عبارات الذكر من التهليل والتكبير والتحميد، ويتجمع الناس في مكان فسيح، تجمع لا نظير له إلا في المجتمع المسلم، لا يسمو عليه إلا تجمع الحجيج في يوم عرفة الذي شاهدناه قبل أمس، وهو أيضا عيد. وهذا التجمع من أجل العبادة ومن أجل العبادة، فهي وحدها الدافع. ولذلك فالجماعة في الإسلام إخوة الإيمان عبادة وشعيرة. إخوة الإيمان، الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم وعلى الهواء مباشرة من ساحة مسجد السلام بحي الهرم بمحافظة الجيزة، هيا بنا نعطر الأجواء والأصداء بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله

والله سريع الحساب. ومنهم والله سريع الحساب. لمن اتقى. لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في لمن اتقى لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان عشنا مع فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي هنا في ساحة مسجد السلام بحي الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تضوعت نسمات هذا المساء الطاهر بهذا الذكر الحكيم ضمن احتفالنا هذه الليلة في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما عدادت إذاعة القرآن الكريم معكم دائماً.